بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام، أراني بفتح الهمزة أي أرى نفسي، وفي رواية رأيت في المنام، أن معي سواك يستاك به، والسواك هو عود الأراك المعروف. فجاءني رجلان يعني في المنام، ولم يعين في الحديث من هما، فدفعته إلى الأصغر منهما، فقيل لي كبر، والقائد هو جبريل عليه السلام، فدفعته إلى الأكبر يعني وله الأكبر منهما. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الرؤيا في المنام، وهي بالنسبة للأنبياء وحي وبشارة، وبالنسبة لغيرهم تكون بشارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفيه أيضا دليل على فضيلة السواك، وقد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضله. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. وفيه أيضا دليل على اعتبار الكبر، وأن كبر السن معتبر ومقدم على غيره. وهذا أعني اعتبار السن ما لم يكن أو ما لم يعارضه وصف آخر أو مزية أخرى، فإنه يقدم من اتصف بهذه المزية. فمن ذلك الإمامة في الصلاة، فإن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ولو كان أصغر منهم سنا. ومن ذلك أيضا من تقديم ما فيه صفة، أن الإنسان إذا كان عن يمينه شخص وعن يساره شخص، وشرب شرابا أو أكل طعاما وأراد أن يناوله، فإنه يناوله من عن يمينه ولو كان الذي عن يساره أكبر سناً. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب، وكان عن يمينه غلام قيل هو ابن عباس، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام الذي عن يمينه: أتأذن لهؤلاء، يعني أتأذن أن أعطي هؤلاء الإناء؟ فقال الغلام: والله لا أوثر بعدك أحداً يا رسول الله. فوضعه في يده، أين وله هذا الغلام، فقدمه لأنه عن يمينه. فإذا كان هناك يمين ويسار فيقدم اليمين ولو كان الأيمن أصغر سناً. ولهذا لو فرض أن إنساناً دخل إلى مجلس وأراد أن يسلم، فإنه يبدأ بالأكبر، لأنه لا مزية لأحدهم عن الآخر. وكذلك أيضاً لو أراد أن يصب القهوة أو الشاي، فإنه يبدأ بالأكبر، ثم إذا بدأ بالأكبر انحرف الصاب عن جهة يمينه فيصب من جهة يمينه، يعني عن يسار هذا الكبير. إلا مثلاً إذا أخذ هذا الكبير هذا الإناء فإنه وأراد أن يناوله أحداً فإنه يعطيه من عن يمينه. أما الحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى، أي من تعظيم الله وتبجيله، والله تعالى يجب أن يعظم ويجب أن يجل ويقدر. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الذي شاب شعره وبيض في الإسلام، والمراد بذلك كبير السن. فمن إجلال الله وتعظيمه أن يعظم كبير السن وأن يحترم وأن يقدم في المجالس والمجامع. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، حامل القرآن أي الحافظ له غير الغالي فيه، الغلو هو مجاوزة الحد. والغلو في القرآن له صور، من صوره من صور الغلو أن يتتبع المتشابه من القرآن وذلك ليلبس على الناس. ومن الغلو في القرآن أن يعتني بحروفه ومدوده ويدع ما أنزل القرآن من أجله، وهو التدبر والتعقل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الغلو أيضا في القرآن أن يأخذ من القرآن ما وافق هواه ويدع ما سوى ذلك. والجافي عنه، الجافي من الجفاء وهو البعد، أي المعرض عن القرآن. والإعراض عن القرآن يكون إعراضاً عن تلاوته، ويكون إعراضاً عن تدبره وتأمله، ويكون إعراضاً عن العمل به. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. والثالث وإكرام ذي السلطان المقسط، ذي السلطان أي صاحب السلطة والملك من الملك والأمير والسلطان، فإن إكرامه وإجلاله من إجلال الله تعالى. وقوله المقسط أي العادل، لأن هناك فرقاً بين المقسط والقاسط، فالمقسط من أقسط يقسط فهو مقسط أي عدل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأما القاسط فهو الجائر الظالم، قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ونظير ذلك المخطئ والخاطئ، فالمخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد. قال الله عز وجل في المخطئ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي ارتكبنا المخالفة عن غير عمد. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة. فمن إجلال الله أن يكرم وأن يجل صاحب السلطان، وذلك لأن الله تعالى أمر بطاعته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما في إجلاله من المصلحة العظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله في أرضه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. ومن إهانة السلطان أن يسخر بما يصدر منه من أوامر، وأن يحتقرها، أو أن ينشر عيوبه بين الناس، أو أن يحاول أن يقلل من شأنه، كل هذا من إهانة السلطان، والواجب احترامه وتعظيمه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله تعالى في أرضه، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فهذا الحديث يدل على وجوب إكرام هؤلاء، أعني حامل القرآن وذي الشيبة المسلم والسلطان. وإنما قلنا بالوجوب لأن إجلالهم وتعظيمهم من تعظيم الله، وتعظيم الله تعالى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.